بعد كده بيستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب ويقرر أن الوحي للرسول ما هوش بدعة وما هوش غريب، هو سنة الله في إرسال الرسل جميعا من عهد نوح إلى عهد محمد، وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار. وإذا أهل الكتاب أنكروا وتعنتوا فإن الله سبحانه وتعالى يشهد وكفى به شهيدا شهيدا، والملائكة بيشهدوا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك، يعني في رسل أنت محمد تعرف أسماءهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وفي رسل أنت ما تعرفش أسماءهم لكن زميلك في الموكب ده كتير. وكلم الله موسى تكليما، كلام الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى ما نعرفش كونهم، والقرآن وقف على كده إن الله كلم سيدنا موسى إزاي وبأي طريقة والصوت كان عامل إزاي والكلام كان عامل إزاي، القرآن وقف عن وصف ده، فإحنا ما نتطرقش للكلام فيه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني دي وظيفة الرسل التبشير والإنذار عشان ما يكونش للناس على الله حجة. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عزيزا حكيما، عزيز قادر على أخذ العباد بما كسبوا، حكيم يدبر الأمر كله بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه. ونقف عند الجزئية دي من الآية عشان نتكلم في حاجة مهمة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تفهمي من الآية دي قيمة العقل البشري ووظيفته. الله سبحانه وتعالى كان حريص إن هو يبعت لك رسل عشان ما يبقى لكيش حجة على الله، يعني عقلك لما يشتغل. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى إدانا عقل، العقل ده ليه قيمة وليه وظيفة. دور العقل إنه يتلقى عن الرسالة، يتلقى عن الرسالة، ما يألفش تشريع، يتلقى عن الرسالة. وظيفته أنه يفهم ما يتلقاه عن الرسول، ومهمة الرسول أنه هو يبلغ ويبين. يبقى مش دور العقل أبدا أنه يكون حاكم على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان والقبول أو الرفض. العقل ملزم بقبول مقررات الدين وقت ما وصلت ليه عن طريق صحيح، ووقت ما فهم عقله المقصود بها والمراد منها. فالرسالة دي بتخاطب العقل بمعنى ان هي بتصحصحه وبتوجهه، بتوضح له منهج النظر الصحيح، مش بمعنى ان هو اللي يحكم عليها بالصحة والبطلان. وعند النقطة دي بتلاقي خلط من اللي عايزين يقلهوا العقل البشري فيجعلوه هو الحكم في الصحة والبطلان على المقررات الدينية، او اللي عايزين يلغوا العقل الغاء تام وينفي دوره في الهدى والإيمان. الطريق الوسط الصحيح هو ان الرسالة بتخاطب العقل عشان يدرك مقرراتها وترسم ليه المنهج الصحيح للنظر في المقررات دي وشؤون الحياة. فاذا العقل ادرك المقررات، يعني فهم معناها معنى صحيح، ما يفضلش قدامه غير التصديق والطاعة والتنفيذ، لان الرسالة ما بتكلفش الانسان العمل بيها سواء فهمها او ما فهمهاش، لازم يفهمها، يفهمها يبقى وجب عليه التنفيذ. لو ما نفذش يبقى يدخل في الحكم ان هو ايه، ان هو كده بيطرق باب من ابواب الكفر. النقطه الثانيه اللي تفهميها من الايه دي التبع العظيم الملقى على الرسل ومن بعدهم على المؤمنين برسالتهم، وده اللي قاله الله سبحانه وتعالى لنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويعلمه الله سبحانه وتعالى ازاي يتهيأ ليه ويستعد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هو ده اللي استشعره نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاتي، لازم أبلغ. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أمر هائل عظيم، أمر رقاب الناس، أمر حياتهم ومماتهم، سعادتهم وشقائهم، كل ده في رقبة الأنبياء. رسل الله عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وخلص ورجعوا لربهم خالصين، أدوا الواجب، وبقى الواجب الثقيل ده على من بعده من المؤمنين برسالات أنبيائهم. لابد من بلاغ ولابد من أداء، بلاغ بالبيان وبلاغ بالعمل، وبلاغ بإزالة العقبات اللي بتعترض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل والقوة. اللي يقول إن هو مسلم إما أن يبلغ ويؤدي بالطريقة دي، وإما إنه ملوش نجاة لا في دنيا ولا في آخرة. عشان تتحقق الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتبدأ شهادة المسلم للإسلام إن إنه يكون هو بذاته وبعدين ببيئته وعيلته وأسرته وعشرته يكون صورة واقعية من الإسلام اللي بيدعو ليه، وتنتهي شهادته دي بالجهاد عشان يزيل العوائق اللي بتضل الناس وتفتنهم. أي لون من ألوان العوائق، إذا استشهد في ده فهو شهيد، أدى شهادته لدينه ومضى لربه، وده لوحده هو الشهيد. الشهيد في سبيل الله، شهيد عشان إقامة الدين وليس إلا، يعني مفيش حاجة تانية تخلي الإنسان شهيد غير إنه هو شهيد عشان إقامة الدين. وبعدين نكمل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إذا أنكر أهل الكتاب الرسالة الأخيرة دي ما يضركش منهم حاجة يا محمد، ينكروا الله سبحانه وتعالى هو الشهيد، شهادة من الله ومن الملائكة، إسقاط الشهادة من الله ومن الملائكة دي إسقاط لكل اللي بيقولوا أهل الكتاب. وفي الشهادة دي تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يلقى من كيد اليهود. وبعد كده يجي التهديد الرعيب للمنكرين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، الكفر بذاته ظلم. الآية اللي بعديها بقى: إن الذين كفروا وظلموا، الكفر بذاته ظلم، ظلم للحق وظلم للنفس، ظلم للناس. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة. مش من شأن الله سبحانه وتعالى أنه هو يغفر لأمثال هؤلاء، ومش من شأن أنه هو يهديهم طريق غير طريق جهنم. وكان ذلك على الله يسيرا، لأن هو القاهر فوق عباده. إن اليهود والنصارى كانوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا بيقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وكانوا بيقولوا نحن شعب الله المختار. فجيه القرآن عشان ينفي ده كله ويحطهم في موضعهم، هم عباد من العباد، إن أحسنوا أسيبوا وإن أساءوا عذبوا إذا ما استغفروش وتابوا يعني. وكان ذلك على الله يسيرا. وبعد كده يرجع دعوة شاملة للناس كافة بعد البيانات دي كلها، إن الرسول جاء بالحق من ربه، فاللي يؤمن به هو الخير، واللي يكفر فإن الله غني عنهم جميعا وقادر عليهم جميعا، وله ما في السماوات والأرض، ويعلم الأمر كله ويجريه وفق علمه وحكمته. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. طب وزي ما أمنوش، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جزاكم الله خيرا.